وهذه الآية هي الدليل، هي الدليل الذي استدل به العلماء على خصوص طواف الإفاضة، لأنه أحد أركان الحج، وهو يشمل الطواف الواجب والطواف المستحب. فالطواف مثل الصلاة، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وهو مشروع في كل وقت. ويشرع للحاج الطواف بالبيت، يشرع للحاج والمعتمر ولغير الحاج والمعتمر، يشرع للحلال أن يطوف بالبيت. أما السعي بين الصفا والمروة فلا يشرع إلا في حج أو عمرة. السعي بين الصفا والمروة لا يشرع إلا في حج أو عمرة، لا يشرع التطوع به. أما الطواف فيشرع للحاج والمعتمر وغيرهما. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله الآية، يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون الكافرون بربهم، وأنهم جمعوا بين الكفر بالله ورسوله وبين الصد عن سبيل الله ومنع الناس من الإيمان، والصد أيضا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم، بل الناس فيه سواء، بل الناس فيه سواء، نعم، المقيم فيه والطارئ إليه، فصدوا عنه أفضل الخلق محمدا وأصحابه. والحال أن هذا المسجد الحرام من حرمته واحترامه وعظمته أن من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فبمجرد إرادة الظلم والإلحاد في الحرم موجب للعذاب، وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلم، فكيف بمن أتى فيه أعظم الظلم من الكفر والشرك والصد عن سبيله، ومن من يريده بزيارة، فما ظنكم أن يفعل الله بهم؟ في هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرم وشدة تعظيمه والتحذير من إرادة المعاصي فيه وفعلها. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. الآيات يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه وهو خليل الرحمن، فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأناه له وأنزلناه إياه، وجعلنا قسما من ذريته من سكناه، وأمره الله بجعلناه وجعلنا قسما من ذريته من ذريته من سكناه، وأمره جعلنا سكانه وجعلنا قسما قسما من ذريته من سكانه، وهم إسماعيل وذرية، بخلاف إسحاق فكان ذريته في الشام، نعم، بنو إسرائيل، نعم. وأمره الله ببنيانه، فبناه على تقوى الله، وأسسه على طاعة الله، وبناه هو وابنه إسماعيل، وأمره ألا يشرك به شيئا، بأن يخلص لله أعماله. أمره ألا يشرك به، النهي عن الشيء أمر بضده، فنهاه عن الشرك، والنهي عن الشرك أمر بالتوحيد. وتقول إن الله نهاه عن الشرك، وتقول أمره ألا يشرك. أمره أن لا يشرك يعني أمره بالتوحيد ونهى عن الشرك، ولا